الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءات التفسير الفقهي نواصل فيه الحديث عن آية الوضوء في سورة المائدة. قال تعالى: أو لامستم النساء. قرأ عاصم ونافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر لامستم، وقرأ حمزة والكسائي لمستم، وفي معناه ثلاثة أقوال: أولها جامعتم، وثانيها باشرتم، وثالثها ما يشمل الجماع واللمس. ولذا اختلف الفقهاء في انتقاض الوضوء بمس المرأة، فقال الشافعي: ينتقض الوضوء بمس المرأة مطلقا، وقال أبو حنيفة: لا ينتقض الوضوء بمس المرأة، وفسر الآية بالجماع، وقال مالك وأحمد: ينتقض الوضوء بمس المرأة إن كان المس لشهوة فقط، ولفظ الآية يحتمل الوجهين. والأظهر أن اللفظ المشترك يحمل على جميع معانيه إذا لم يكن بينها تضاد، وقد قيل بأن ما كان لغير شهوة لا ينقض الوضوء، لما ورد أن عائشة رضي الله عنها وضعت يدها على باطن قدمه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، أخرجه مسلم. ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بين يديه، حتى إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فقبضتهما، متفق عليه. وفي لفظ: إذا أراد أن يوتر مسها برجله، أخرجه النسائي. فيبقى المس بشهوة على مقتضى الآية، وبالتالي نثبت أنه من نواقض الوضوء. وأما ما ورد من حديث كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ، فهذا لم يثبت إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تصل روايات ذلك لأن يعضد بعضها بعضا. وقد ورد عن بعض الصحابة أن الجنب لا يتيمم، لكن ثبتت مشروعية التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، في حديث جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم. وقوله تعالى: فلم تجدوا ماء، فيه مشروعية التيمم والاكتفاء به عند فقد الماء، سواء كان فقدا بالكلية أو عندما لا يوجد إلا ماء قليل يحتاج إليه في شربه أو طبخه أو شرب دوابه وأتباعه وأصحابه، أو كان فقدا له بالمعنى، كما لو وجده يباع بثمن عال، أو كان يتضرر باستعماله، أو خاف اللصوص، أو فوت الرفقة عند طلبه، أو كان مسجونا أو ممنوعا من الماء. أما إن وجد ماء بزيادة قليلة فإنه يلزمه شراؤه عند الجمهور خلافا للشافعي. وقد استدل بالآية على وجوب طلب الماء والبحث عنه قبل التيمم، كما هو مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة في المشهور عنهم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. وقد استدل المالكية والحنفية بالآية على أن الوضوء بالماء المتغير بالطهارة يجوز ما دام يطلق عليه اسم الماء، وخالفهم الجمهور. وقد استدل الحنابلة بالآية على استحباب تأخير التيمم لآخر الوقت رجاء تحصيل الماء خلافا للأكثر. وقد قال المالكية: إن غلب على ظنه اليأس من وجود الماء في الوقت فإنه يتيمم في أول الوقت، وإن غلب على ظنه أنه يجد الماء في الوقت أخر التيمم لآخر الوقت، لأن فضيلة الماء أعظم من فضيلة أول الوقت. وإذا تساوى عنده الأمران فإن نسي الماء في رحله وتيمم، فقيل يعيد كما قال الشافعي وأحمد، وقيل يعيد ما دام في الوقت كما قال مالك، والأظهر أنه لا يعيد كما قال أبو حنيفة، لأنه قد امتثل الأمر بحسب ظنه. فإن وجد ماء لا يكفي للوضوء فالجمهور على أنه يتيمم ابتداء، وقال أحمد والشافعي في أحد قوليه يتوضأ بما وجد من الماء ويتيمم للباقي، وهذا أرجح لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. وقوله فتيمموا فيه فضل الله على هذه الأمة بالتوسعة عليهم عند فقد الماء بأن يتيمموا، وقد أجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة، وقد استدل الحنفية بالآية على أن التيمم رافع للحدث، وبعضهم قال هو رافع مؤقت للحدث، بينما قال مالك والشافعي وأحمد التيمم بدل عن الوضوء لا يرفع الحدث. وترتب عليه هل يجوز التيمم قبل الوقت، فأجازه أبو حنيفة دونهم لأن التيمم عنده رافع، وعنده يمكن أن يصلي الإنسان أكثر من فرض بالتيمم ولا يجوز ذلك عند الجمهور. وقد استدل أحمد بالآية على أن من كان في بدنه نجاسة يعجز عن إزالتها فإنه يتيمم، وقيل يمسحها بالتراب. وقال أكثر الفقهاء لا يتيمم لأن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث لا للنجاسة، ويدل للقول الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم. ومن عجز عن الوضوء والتيمم فقال الشافعي وأحمد يصلي بحسب حاله، وقال أبو حنيفة لا يصلي ويقضي، وقال مالك لا يصلي ولا يقضي. فعند الشافعي بأنه يصلي ثم يعيد الصلاة، وعند أحمد يصلي وتكفيه ولا يعيدها. وقد استدل الشافعي وأحمد بالآية على أن التيمم لا يكون إلا بتراب له غبار، لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، ولقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال ابن عباس الصعيد تراب الحرث، وقال مالك يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض، وأجاز حماد التيمم بالرخام، وأجاز بعض التابعين التيمم بكل ما صعد على الأرض من جنسها أو من غير جنسها، ولعله أظهر. وفي الحديث ما لكم ولمجالس الصعدات، أخرجه مسلم. والتراب في قوله جعلت تربتها لي طهورا اسم لقب، فلا يؤخذ منه بطريق المفهوم. وفي الآية أنه لا يجوز التيمم على ما هو نجس لقوله طيبا، وحكى جماعة الإجماع على ذلك. وفي الآية أن مسح الوجه والكفين من أركان التيمم، وجمهور على وجوب استيعابهما. وقد استدل طائفة بالآية على أن التيمم لا تشرع البسملة معه لعدم ذكرها، وقال الحنابلة بوجوب البسملة في التيمم قياسا على الوضوء، ومثله الكلام في حكم الترتيب والموالاة. وقد استدل أحمد بالآية على أن المسح في التيمم للكفين دون الساعدين خلافا لمالك والشافعي وأبي حنيفة. قال الجمهور يتيمم لكل وقت صلاة، وقال أبو حنيفة يجزئه تيمم واحد ما لم يحدث لحديث الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجدت الماء فاتق الله وأمسه بشرتك. ويزول حكم التيمم لمن وجد الماء خارج الصلاة إجماعا، وإن وجد الماء في الصلاة فقال أبو حنيفة وأحمد يبطل تيممه وصلاته، ومن ثم يؤمر بإعادتها. وقال مالك والشافعي لا يبطل ذلك. وفي الآية أن المتيمم عند فقد الماء تجزئه صلاته ولا يؤمر بإعادتها. بارك الله فيكم، ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته